يوم خيروني تهوى تسافر فين راح قلن خدوني لمصطفانا الزين. لو يوم خيروني تهوى تسافر فين راح قلن خدوني لمصطفانا الزين. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. طبيب طبيب طبيب طبيب حبيب حبيب حبيب حبيب. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لإشارته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لإشارته. شق القمر شق القمر لإشارته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. طبيب طبيب طبيب طبيب حبيب حبيب حبيب حبيب. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته. فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته. والعز لنا والعز لنا بإجابته. يا أهلا برسول الله وطلعته. يا أهلا بحبيب الله وهيبته. يا أهلا برسول الله وطلعته. يا أهلا بحبيب الله وهيبته. رسول الله وطلعته. يا أهلا بحبيب الله وهيبته. يا أهلا برسول الله وطلعته. يا أهلا بحبيب الله